بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في أحكام البيوع، وقد أخذنا طرف من قاعدة الربا وطرف من قاعدة الميسر، كتبناها على اللوحة، واليوم نقرأ بعض التطبيقات ونكتب أيضا إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد دبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الإبار، إبار النخل أو تأبير النخل، هو ما يسمى بالتلقيح. والنخل سبحان الله ليس كغيره من المزروعات، يحتاج إلى تلقيح وما يسمى بالتأبير. فجعل الله سبحان الله العظيم طريقة النخل في التكاثر وفي الإنتاج مختلفة. في الفحل، فحال النخل ينتج فحل، والأنثى تنتج أنثى، ليس مثل بني آدم. طريقة تكاثر بني آدم مختلفة، فهم تكاثرهم الفحل ينتج فحل، والأنثى تنتج النخلة تنتج نخلة، وتنتج نفس الفصيلة إذا أخذت البنت، أما إذا أخذ النوى ما ينتج نفس الفصيلة. سبحان الله العظيم، ينتج أنواع مختلفة تماما، لأن الوراثة فيها تختلف. فعلى كل حال يؤخذ في وقت معين. الله عز وجل سماها النخل ذات الأكمام، والنخل ذات الأكمام، يخرج أكمام العراجين والعذوق تخرج من جذع النخلة في وقت معين، وهو وقتنا هذا الآن. الآن لو تشوفون النخل اللي حولنا تجدون الآن يلقح، يخرج ثم ينفلق الكم عن البلح هذا، وهو لا زال اسمه طلع صغير أبيض. عند ذلك يؤخذ بودرة أو أشياء من الفحل وتوضع مع هذا حتى يصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر قال لهم: أظن، وهذا هي أمر دنيا، أظن أنه لو ما لقح يصلح، يعني مثل غيره من الأشجار، نادر الأشجار اللي تحتاج تلقيح مباشر. فقال: أظن أنه سيصلح، يعني يمكن هذا تعب. فبعضهم ترك التلقيح فما صلح، أصبح شيص. فقال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أو أنتم أعلم بدنياكم. ثم بعد ذلك إذا لقحت فترة يتحول الأبيض إلى حبيبات خضراء. ولذلك أبو نواس له قصيدة جميلة جدا في النخلة: أخضر ثم أصفر ثم أحمر، مرة يشبهها بالياقوت وبالزمرد باللؤلؤ، أول ما تخرج صغيرة كاللؤلؤ، ثم تتحول إلى الياقوت، ثم تتحول إلى الياقوت الأحمر، في الأخير تتحول إلى الزمرد الأخضر، وهكذا يشبهها. يعني قصيدة رائعة جدا من قصائد ابن واس. بعد ذلك، بعد ما تحول إلى زمرد أخضر، تبدأ تكبر البلح، ولذلك يثقل العرجون وربما انكسر، فيعمدون إلى ما يسمى بالتعديل. التعديل هو أن يلوى العرجون ويوضع على الجريد حتى يكون الثقل على الجريد ما ينكسر، وأيضا حتى يمكن جنيه بسهولة، لأن إذا ترك ينتشر في الفوق. ثم بعد ذلك يتطور إلى أن يلون. اللون يكون بعد شهرين من الآن، ولذلك في هامش الموطأ سيأتي الآن أن طلوع الثريا في 12 ماي، هذا في الموطأ في 12 ماي، وكاتب وهو أيار، يعني 12 خمسة بالأشهر الفرنجي. نحن الآن في 12/3 أو قريب منها، الليلة 12/3 يمكن أو قريب منها، بعد شهرين، بعد شهرين من اللقاح وهذا، وتستوي بلح بسر أو بلح أخضر يبدأ فيها اللون يا أحمر يا أصفر. إذا بدأ فيها اللون ارتفعت عاهات النخيل بإذن الله. إذا طلعت الثريا مع الفجر من المشرق وانت رايح لصلاة الفجر، لأن الثريا قبل طلوعها لها 40 يوم، يعني بعد تقريبا الآن 20 يوم أو كذا يكون لها اكتنان، تغرب ولا عاد ترى، ما ترى في السماء أبدا. هذه الاكتنان يسمونه الكنة، وهو أول الصيف. 40 يوم ما ترى لأنها تطلع وقت الشمس، وقت النهار ما حد يشوفها، والثريا ليست من النجوم القوية، ضعيفة هي. فإذا جاء طلوع الثريا اللي هو 12 أيار ماي، وأنت طالع صلاة الفجر أو في السحر تنظر في جهة المشرق، إذا كنت حديد النظر وعندك خبرة تجدها على حد الأفق، وما إذا طلع الفجر يغطي عليها لأنها ضعيفة هي. إذا طلعت الثريا بإذن الله يتغير أشياء في الأرض كثيرة، حتى في مسألة الحجامة والطب وكذا، لكن منها أن العاهات ترتفع، العاهات العامة في النخيل ترتفع، وهذا من تدبير الله عز وجل ومن نواميس الكون اللي الله جعله، وهذا سيأتي له الآن. ثم يبدو اللون، ثم بعد ذلك رطب، ثم بعد ذلك ييبس ويجف ويكون تمر، ثم يجذ. هذه مراحل التمر. فما دامت الثمرة في جوف النخلة لا تتعلق بها المقاصد، أليس كذلك؟ لأنها ما ترى ولا، فإذا برزت للعيان، لأن ما بين بروزها وبين تأبيرها 2 أو 3، إذا تأخرت عن التأبير بعد بروزها بعد انشقاق الكم وانفلاقه، إذا تأخرت بحيث أن الحبة البيضاء اللؤلؤ هذا تحول إلى أخضر ما عاد ينفع فيه اللقاح، خلاص انتهى وقت 2 أو 3 ويخضر ولا عاد ينفع فيه اللقاح. فلذلك في رواية عند الإمام أحمد أنه جعل المعيار، قال: من باع نخلا قد تشقق طلعه فهو، يعني قد رؤي. والأفضل هو نفسه 2 الفرق، بس الأفضل الالتزام بحد الحديث وهو التأبير، لأن في الغالب أن أهل النخيل ما يتركون التأبير، لأن الإمام أحمد يقول طيب ما يؤبرونها، يمكن بعضهم يتركها كذا، بعضها سبحان الله بالهواء تلقح، وبعضها مثل في العراق في نخيل طويلة أحيانا يلقحونها بالطيارات وأحيانا يتركونها والرياح أحيانا تلقحها. فالإمام أحمد في تلك الرواية قال: ما دام الفرق 1 أو 2 نجعل الشيء المنضبط، وهو قد تشقق طلعه، وأيضا حتى يقاس عليه غيره من الأشجار، لأن ما كل الأشجار تؤبر، نادر جدا يؤبر، لكن تشقق الطلع أو بروز الثمرة ورؤيتها تتعلق بها المقاصد. أما لو كانت في الجوف ما يتعلق بها المقاصد. طيب، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، لأن سيحصل خلاف، وأي خلاف يكون بين المسلمين بسبب الأموال يغلق بابه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه أن الثمرة للبائع عند الإطلاق. فإذا كان المشتري له رغبة في الثمرة، إذا اشترى النخل كامل وما تكلم عن الثمرة، الأصل أنها للبائع للأول، لأنه أول شيء قد تعلقت بها مقصده ونفسه، والشيء الثاني قد تعب فيها وأبرها، الثمرة له، ثمرة الموسم هذا له، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. فإذا اشترط المشتري وقال هذه لي الثمرة الموسم هذه لي اللي بعد التأبير، ووافق البائع فهي له، وقطعا سيكون له أثر في الثمن. يعني ثمرة الموسم هذا يمكنها 10 قيمة النخل ولا نصف ولا على حسب، فسيكون لها وقع في الثمن، الثمرة هل هي لهذا ولا لهذا. فلذلك الثمرة بعد ظهورها للعيان للبائع، وهذا مرتبط بقاعدة المقاصد اللي ذكرت لكم 5 قواعد الإمام مالك: المصلحة والعرف والمقاصد، وهذه من تطبيقات المقاصد، أن مقصود الناس تعلق به. ولهذا الأشجار التي لا تؤبر ما هو الحد الفاصل بحيث نقول ثمرة الموسم لهذا ولا لهذا؟ هو بروزها للعيان، التين، الزيتون، الفواكه، بروزها للعيان، بروزها للعيان بحيث تتعلق بها المقاصد. أما ما دامت في جوف أصلها فإنها تابعة للأصل، ما دامت في جوف الأصل فهي تابعة للأصل، فإذا برزت وتحيزت فإنها تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأنها الآن أصبحت كأنها سلعة أخرى، لما برزت وتميزت أصبحت كأنها سلعة أخرى تحتاج شرط. والشروط ذكرنا طرف منها في الدرس الماضي، الشروط مهمة جدا، أثرها في الثمن وأثرها في العقد، وكذلك اليوم يأتينا لها تكملة للشروط والقبوض. نعم. حسن الله عليك. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. هذا بيع الثمرة دون أصلها، أما لو بيعت مع أصلها ففي أي وقت، لو شريت النخل كامل في أي وقت عاد الثمرة إما للبائع أو المشتري حسب التأبير، لكن هذا إذا اشتريت الثمرة دون أصلها، إذا اشتريت الثمرة دون الأصل، يعني جيت وشريت ثمرة الموسم هذا، وترى أهل النخيل في الغالب إلى يومنا هذا يجون يشترون الثمرة وهي في رؤوس النخل، يخرصون الثمار ويشتريها وهي في رؤوس النخل، لهم طريقة، يعني هو اللي يجذها وهو اللي يرتبها ويكون أرخص له بعد وأفضل لصاحب النخل، لأن صاحب النخل لو تعب عليها بحيث أن يكملها ويجذها وينقيها ويصفيها وكذا تكون أسعارها أغلى، لكن لو باعها في رؤوس النخل تكون أسهل عليه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا الحديث للسبب، لما قدم المدينة كانوا يتبايعون قبل بدو الصلاح اللي هو قبل اللون، فإذا جاء وقت التقاضي اختصموا، وهذا يدلك على أن الغرر ما أحوجنا أن نكتب دائما ضوابط الغرر، كل ما يطلع لنا ضابط جديد نكتب. الغرر اللي يبلغ أن يكون فاحش هو ما يؤدي للخصومات، هذا أيضا من ضوابطه، ما يؤدي للاختصام، يعني يبلغ حد أن يحتاجون إلى الذهاب المحاكم، أما الغرر اليسير ما يحتاجون إلى الاختصام، كما ذكرنا في بيع البطيخ ما يذكر أن فيه عاقل وجد البطيخة بيضة وراح يشتكي عند المحكمة، لأن هذا أمر يسير. هذا يبين لك ضوابط الغرر، وضوابط الغرر منثورة في الأحاديث، لكن يجب كل مرة نكتب ضابط حتى في الأخير تكون واضحة. فكانوا يختصمون، يا رسول الله دفعت مالي واشتريت الثمرة أطلب فضل الله، والآن أصابها قشام، يعني عاهة، أصابها مراض، أصابها كذا، عاهات يحتجون بها، يعرفون أهل النخيل، فسدت الثمر ومالي ذهب، يعني كأنه فيه شبه بالقمار، مدام أنه الغرر كثير فيه شبه بالقمار. فقال عليه الصلاة والسلام إما لا، يعني إما كان هكذا وستختصمون، فلا تبيعوها حتى يبدو صلاحها. وكأن عنده خبر عليه الصلاة والسلام، أو سأل أهل المدينة متى تأمن العاهة، قالوا إذا أزهت، إذا لون أصفر أو أحمر، إذا طلعت الثرية، فقال لا تبيعوها حتى تأمن العاهة، حتى تأمن العاهة. وهذا أيضا من الضوابط، من ضوابط الغرر، أنه اللي يمكن حصره، نهى البائع والمشتري. ذكرنا في الأسبوع الدرس الماضي أن البيع بيع الثمار قبل بدو الصلاح فيه غرر، والبيع بعد بدو الصلاح أيضا فيه غرر، لكن هذا ماشي وهذا غير ماشي، والسبب أن هذا كثير، هذا اللي قبل كثير غرر كثير بسبب تعرضها لإعاهات، تعرضها لأمراض، فلذلك احتمالية المقامرة واحتمالية الخسارة فيها أكبر، في احتمال كبير أن يدفع فلوس ولا يحصل شيء. هذا غرر لكنه مغتفر بعد بدو الصلاح، مثل ما قلت لكم لو سلمت من العاهة من عاهات الثمار فإنه ممكن يأتيها هبوب، ممكن رياح تسقط الثمرة تحت، ممكن يأتيها برد، ممكن ينزل جيش ظالم بالبلد وينهب هذا، ممكن يحرق، يعني فيه احتمالات، لكن هذه احتمالات يمكن حصرها أو يمكن حتى يعني استكشافها أو استشرافها ممكن، لكن هذه ما يمكن. فلذلك من ضمن الضوابط المهمة في الغرر إذا أمكن أنه يدور في دائرة معينة هذا الآن قرب من الحلال، أما إذا كان مفتوح هذا قمار، هذا يمكن في دائرة معينة، هذا يمكن، وكلما صغرت الدائرة يعني صغرت الاحتمالات كلما صار أقرب إلى الحلال. فمثال هذا الجمل الشارد، الجمل الشارد الآن مثلا هل تقدر تحط له دائرة معينة؟ ما تقدر، هو يا تكسب المليون تربح المليون يا تخسرها، ما فيه، ما يمكن تضيق دائرة المقامرة فيه، جمل غائب يعني حظ محض، هو اللي من خصائص الميسر قائم على الصدفة والحظ المحض. ولذلك لو هذا لو انه يجوز هذا واكتشف انه كان يدري عنه قبل ما يشتريه يقدر يشتكي ويقول لعب علي ويعرف مكانه، هذا حظ محض. ولذلك هو ايش يقول لهذا اللي جاي يبيع الجمل يسوى مليون يبيعه 100,000 لاجل انه شارد، وش يقول له اللي جاي يبيع؟ يقول انت وحظك، انت وحظك، تدفع 100 اللي لقيته تاخذ المليون، وما لقيته تروح عليك المية. فلذلك هو عملية بيع قائمة على الحظ المحض، صدفة، لأنه الجمل. لكن مثلا الأمثلة اللي ذكرناها الدرس الماضي، البيع بما باع به فلان، هذا في فرق بينه وبين هذا، لأن هذا تقدر تحط له حد أدنى وحد أعلى، تقدر تضيق الانفتاح. هذا فلان عاقل وبخيص وصاحب خبرة وباع سلعته، والسلعة تدور بين 10 و12، إن غلب باعها ب10 وإن كان لا باع، يعني أنت أصلا حاط لها حد في ذهنك، كل ما يصير البيع له حد يدور فيه الحد هذا يمنع الانفتاح اللي عند الميسر. الميسر هو قائم على انه ما في حد، اللي نصيب هذا اللي نصيب هو يا تربح المبلغ كله يا تخسر المبلغ كله، لكن هنا تقدر تضيق. كذلك هنا قبل بدو الصلاح واضح ان الحد كبير مره والاعراض كثيره، يعني في احتمالات كبيره انه يروح عليك في عهات وفي كذا وفي كذا، لكن بعد بدو الصلاح اهم شيء مالك أنت عليه السلطة ولا تقدر تستشرفه العاهة، خلاص أغلقت باب العاهة الآن بإذن الله أمن العاهة، باقي احتمال أن يغزو جيش المدينة، هذا تقدر تشوف أنت الوضع الأمني، تقدر تحط نسبة يعني 10% ما تأثر في قرارك، مثلا ممكن يجي برد، ممكن يجي مطر، ممكن يعني في أشياء تقدر أنك. وسيأتي الآن في وضع الجوائح أيضا، حتى هذا حتى بعد بدو الصلاح فيه وضع جوائح، الجائحة يتحمل هذاك في حد معين. فهذا أيها الإخوة هذا من الضوابط المهمة انتبهوا لها، لأن أنا في الدرس الماضي ذكرت لكم الميسر خصائصه، وأهم خصيصة فيه أنه حظ، ما في عمل، ما في اجتهاد، ما في تفكير، ما في حد، ما في حظ، ما صدفة وبدون تعب. كلما استطعت أن تضيق دائرة الغرر كلما كان أحل وأقرب الحلال، لأن ما عاد في احتمالات كثيرة. الملحظ الثاني ذكرناه الآن ما هو؟ غير مسألة ضبطه، مسألة الخصومة. كلما كان احتمال يؤدي للخصومات يغلق بابه، نخفف على المحاكم من البداية. الوقاية خير من العلاج، ما دام أنهم يتزاحمون عند أبواب المحاكم بسبب هذا البيع، البيع فيه مشكلة، والقاضي مهما حكم لفلان ولفلان تبقى في النفوس شيء، النفوس ما ترضى بالغبن وكذا والغليبة مهما كان. فلذلك أفضل شيء للمسلمين وصفاء نفوسهم وطهارة قلوبهم عشان الدنيا يغلق الباب نهائيا ما دام يؤدي الخصومة. لكن أيضا لو بنمشي ونغلق الأبواب ما عاد في بيع. شفت كيف الشريعة تمشي على صراط مستقيم؟ لو كان كل شيء عندنا شك كنا نسكر الباب، سكر الباب، سكر الباب، ما عاد في بيع. فلازم إنه يصير فيه ثبات ومرونة. الشيء اللي واضح إنه بيؤدي المحاكم وفي كذا نوقف، ولا نترك الناس تبايعون. لأنك إذا سكرت الباب بدون مسوى شرعي بيصير عندك احتمالين، إما الناس يحتالون، لأن الناس ما يتركون البيع والشراء، إذا قالوا هذا حرام حرام هو مو بحرام عند الله بيسوي كذا بيحتال، وإما أن يركب الحرام هو يدري أنه حرام، ولو كان هو ما يدري لكن يسمع المفتين يقولون حرام هو ما يعرف الحكم، فهو حالته عند ارتكاب الحرام حالة المنتهك الحرمة، وإما التضييق على الناس ووضع الحرج عليهم. والله عز وجل وصف الشريعة هذه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فحراس الشريعة وأمناء الشريعة من العلماء هم دائما ينظرون بالعينين كلتيهما، لا يفتح باب خصومة ولا يضيق على الناس في البيع والشراء، يمشي في الوسط. وهذا كيف يعرفونه؟ كلما زادت النسبة، نسبة الغرر تؤدي الخصومات وتؤدي المشاكل، تؤدي كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فهذا يوقف ويقول له هذا ممنوع. ولذلك التأمين الآن بكافة صور الموجودة يؤدي للخصومات ويؤدي إلى شر، يعني أنك تحس أنك تدفع مبلغ وقائم على الصدفة، إن قدر الله عليك حادث تروح تراجع، ما قدر الله عليك حادث تبدأ تدفع أقساط شهرية ولا سنوية، يعني ثقب أسود ما تدري، ما تأخذ مقابلها لا سلعة ولا منفعة ولا خدمة، إلا فقط إن جاء عليك حادث تعال. ولذلك أدى بهم في الغرب إلى أن يفتعلوا الحوادث، يحرق بيته، يحرق تجارته حتى يأخذ تأمين، وإذا كان مؤمن على النفس ممكن يقتل، ممكن الوارث يقتل مورثه حتى يأخذ تأمينه، عليه تأمين بالملايين وهذا يقتلون، وهذا يحصل كثير. فهذا ننتبه لهذه النقطة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع حتى يبدو الصلاح من باب تضييق دائرة الغرر، وكونه يكون أقرب للبيع منه إلى الميسر، أقرب للبيع المشروع منه إلى الميسر، لأنه كلما كانت دائرة الغرر واسعة كلما قرب من الميسر. الميسر مثل الجمل الشارد، الميسر هو الغرن والغرن مية مية، يعني يا ربحان يا خسران، لكن هذه لا، يعني إن خسرت خسرت 500 حسب تقديراتك أنت، يعني يوم جاء في الليل مثلا وأنت قايل لهم اكتبوا علي في مثل ما باع فلان، أنت حاطة من 10 إلى 12 في الليل، إن جت 10 إن جت 11 إن جت 12 يعني حول الدعوة، ما تحس أنك انغبنت لأنك أنت حاط تقدير وأنت حاط احتياطات، فلان من هو والسلعة ما هي والزمن ما هو والظرف ما هو، وأنت عندك احتياطات في ذهنك. أنا قلت بما باع به فلان وأنا أعرف فلان، وقلت إن سلعتي مثل سلعته، وقلت إن ظرفي مثل ظرفه، إذن في المنطق أن يكون السعر متقارب، يعني حول اللي أنا قدرته. تفضل الشيخ. إيه خلوا السلك يتحرك واستريح. لا بس خلي وراك يا عبد الرحمن، خلي كذا من بينك وبين مالك. أيوة. بس خلي. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ هذا الأخير هو القاعدة في أكل المال بالباطل. اللهم صل على محمد. اكتب عنده هذه قاعدة أكل المال بالباطل. تزهي، تحمر أو تصفر، تلون. والسبب لماذا حدد اللون؟ لأنه وقت أمن العاهة. لماذا حدد لون النخل يلون؟ لأنه وقت أمن العاهة، تأمن العاهة. تحمر أو تصفر، وغير النخل مثله. فالعنب حتى أبيض إن كان أبيض، أو يسود إن كان أسود. العنب ما يباع دون أصله حتى يبيض أو يسود حسب لونه، إن كان هو أسود ولا أبيض. والتين نفس الطريقة، هو يكون أخضر وإذا جاء ينضج يبدأ فيه السواد. والزيتون أيضا نفس الطريقة، إذا تغير لونه. وهكذا كلها تشبه هذا، وغيره من الثمار. كل العلماء ذكروا الثمار، الرمان إذا صار فيه نوع حلاوة، لو حلاوة يسيرة بدأت فيه الحلاوة، لأن أول ما يكون حامض مرارة وبعدين يكون في حلاوة، إذا بدأت فيه الحلاوة جاز بيعه. وهكذا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث العظيم، هذا قاعدة أكل المال بالباطل. حديث أنس رضي الله عنه: أرأيت إن منع الله الثمرة بأي سبب من الله بما يستحل أو يأخذ أحدكم مال أخيه، السؤال هذا هو اللي يبين لك، اللي يجب أن تسأل نفسك دائما إياه: بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لو كان أخوك تبرع لك فأنت استحللت ماله برضا، لأن يرجو ثواب الآخرة ولا يرجو وجهك ولا إلى آخره. لكن في عقود المعاوضة، في عقود المعاوضة دائما تسأل نفسك السؤال هذا: إذا أنا أخذت من أخي مال لم يتبرع به، أخذت منه مال، ما هو المقابل لهذا المال؟ يا أما عين أعطاني شيء وما فيه غبن ولا غش، يا أما منفعة مثل إيجار أو خدمة أو شيء مقابله، يا أما دين، يا أما حق، الحقوق اللي يجوز تباع مثل حق القصاص ولا غيره. غير كذا ليش أخذ فلوس؟ ها؟ لماذا بما أستحل مال أخي على غير وجه التبرع؟ اترك وجه التبرع، وجه التبرع باب ثاني. بما أستحل؟ وهذا نفس الميسر الآن، بما تستحل مال أخيك؟ عندما أخذت منه 100 مقابل جمل شارد وأعطيته، قبضته الريح ممكن ولا إذا أنت وجدته، بما تستحل قيمة 1,000,000 تأخذ 100؟ بما استحللت؟ التأمين الآن، بما تستحل أنك تأخذ مني سنويا قسط؟ وش أعطيتني؟ أعطيتني عين؟ شيء مادي؟ لا. أعطيتني منفعة؟ لا. يعني المنفعة يمكن قياسها، يعني المنفعة ممكن يقول أنا أعطيتك منفعة الأمن، يقول لا مو بالأمن، أنت أعطيتني الخوف، أعطيتني الجرأة على الحوادث، الآن المأمن عليهم شوف كيف يسوون. لا، المنفعة اللي يمكن قياسها مثل منفعة التأجير، خدمة معينة يمكن قياسها، ما أعطيتني منفعة، أعطيتني الظنون أنك إن جاك حادث راجعنا، وإذا ما جاك حادث تروح لك فلوس. هل في دين؟ هل في حق؟ ما أعطيتني شيء. إذن بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وسبحان الله، لو تركز على السؤال هذا ينفتح لك باب كبير في مسألة أكل المال الباطل وفي مسألة الورع. دائما هل المال اللي أنا أخذته من أخي على غير وجه التبرع، هل هو مقابل، يعني يعني عادل في المقابل العوض حقه؟ هل هو تقييم عادل؟ ولذلك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فأنا دائما لا خلابة لا غش لا خديعة، دائما بما أستحل مال أخي. التبرع عرفت بما استحللته، هو أقرضني هو وهبني، لكن هو الآن في مجال مغابنة ومعاوضة، خذ وهات، أعطاك دراهمة وش أعطيته أنت؟ وش أعطيته مقابل الدراهم؟ وحتى البيع، ترى الحديث هذا ليس فقط في مسألة القمار والميسر، حتى في البيع نفسه الصحيح، البيع الصحيح، هل العين اللي أعطيتها لأخيك مساوية أو تقييمها عادل بالنسبة للمال أو أنت غبنته؟ طبعا فيه مغابنة بين المسلمين مسموح، يعني بيع مشترك قائم على التراضي، لكن في شيء لا خارج الحدود، غبن يحس الإنسان بالمرارة. يعني هل العين مساوية للمال؟ هل المنفعة مساوية للمال اللي أنت أخذته أو غير مساوية؟ هل لو قلبت صرت أنت في مكان المشتري وهو مكان البايع، هل أنت راضي بالشيء هذا؟ هذا بيع المسلمين، لا خلابة لا خديعة لا غش، هذا هو بيع المسلمين سبحان الله. ولذلك نافع قراءة قصص الورع وأهل الورع، لأنها تفتح لك مجال أنت كنت غافل عنه دائما، وهو أساس الورع، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريب. حسان بن عطية بن أبي عطية مشهور من السلف، مشهور بالورع، ورع رحمة الله عليه، وله مقولة مشهورة ذكرها البخاري في صحيح، يقول ما رأيت أسهل من الورع. يقول الورع سهل، ليش أنتم تستصعبون الورع؟ قالوا كيف؟ قال أي شيء يحز في نفسك اترك. قال هذا مو بسهل، هذا سهل على اللي في مقامه هو. فكان هو أي شيء يحز في نفسه يتركه. كان هو عنده محل في بغداد، بياع شرايه، تاجر مثل المسلمين. فوكيله في الأحواز اللي يسمونها الآن أحواز، قال أرسل له سكر، قال ترى جاء عندنا جوائح ومنتاج السكر بيصير قليل جدا، وأنا شريت لك هذا يعني لأني أنا أعرف، فأنت بيعه بالسعر الفلاني. قال هل أخبرت صاحب المزرعة أن حصلت الجائحة في المكان اللي هم يستوردون من كلهم؟ قال لا أنا ما علمت، أنا شريت مثل الناس، بس أنا عندي معلومة أنه في مشكلة في الإنتاج وبيعز يقل العرض بيزيد الطلب بيصير. قال لا أنا مدام أنك أنت أخذته هو ما يدري، يعني ما صرت أنت وياه في العلم سواء، ما أبغى ورجعها له. قال اسمع ترجعها، بروح أعلم هنا بقول ترى في جائحة وترى كذا، وبعنا الحسان، وحسان يقول لا لازم يدري هو. راح وعلم الرجال قال ترى في جائحة وترى السكر بيصير قليل جدا، وبيصير بيعتك هذه بتصير أكثر من ثمنها، وحسان رفض. قال صاحب السكر أنا راضي، أدري أنه جائحة وأدري أنه بيصير فيه 10 أضعاف، أنا راضي. رجع الحسان قال أردوه، لأنه ما علمناه من البداية، علمتوه أنه الحسان وطيبه لي من عنده، لا ردوا له سكره وعلموه بالجائحه اللي جايه، وعلموه ان السعر بيتضاعف وخلوه يبيع الان، لا تاخذون لو فيه حزه في نفسه ما ابغاه انا. فالناس درجات في الورع، ولذلك شوف الان بعد 1200 سنه نقول حسان بن ابي عطيه، الله عز وجل يعوضه بالذكر الحسن وبدعاء المؤمنين له، واثره مذكور في البخاري، الناس يقرونه عرب وعجم، وش خسر؟ خسر سكر ولا ريالين ولا ثلاثه، لكن هو عاقل. طيب بما يستحل أحدكم مال أخيه. طيب بيع الثمر خلاص، هاي ترى قاعدة لكل أكل المال بالباطل. بيع الثمار قبل بدو صلاحها لحالات، الحالة الأولى البيع بشرط القطع في الحال، أبيعه ويبلح أخضر قبل ما يلون بس يقطع الآن، هذه حالات البيع قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح. في حالة بشرط القطع في الحال، يعني يجذ الآن هو أخضر وله منفعة فيه، يمكن هو يبغاه هو أخضر. تدرون الآن أنهم يقولون حسب آخر الدراسات إن فيه 150 صناعة قائمة على التمر، 150 صناعة منتج صناعي. شوف النخلة مباركة، منها المنظفات الصناعية. شفت الديتول هذا، الديتول الغالي هذا اللي يستخرجونه من مادة البلح، السائل اللي في البلح، هذا السائل اللي يستخرج من البلح الأخضر، هذا يقولون أفضل منظف، يعني بأشياء تصنيعية كذا يطلع أفضل من الديتول. طيب في مصنع اشترى الانتاج وقال أنا ما أبغى ترى بسر، يمكن أنه نوع ما الناس ما يحرصون عليه رطب، ويمكن أنه هو بلح يكون المادة اللي فيه عالية، قال أنا أبغاه لهذا المصنع بطلع منه منظفات صناعية أو أشياء طبية ترى استخرج من البسر. 150 الآن موجود دراسات موجودة منشورة، مصانع قائمة على على على التمر ومراحله. وش حكم هذا يا إخوان؟ لو بيقطع اليوم بيشتريه اليوم بيقطع، وهو قبل بدو الصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. ها كيف؟ ايه هم موافقين بس ما يخالف الحديث. ايوه خلاص، لان العله منتفيه، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هناها؟ لاجل الخصومه ولاجل الغرر، هو بيقطع الان وبياخذه، هذا ما في شيء. اذا بيقطع في الحال ما في شيء، لان العلل كلها انتهت، علل الخصومه والغرر والقمار انتهت. طيب الحالة الثانية، البيع مع أصله، البيع مع أصله يباع قبل بدو الصلاح لكن مع الأصل، وش حكم هذا؟ هذا مبني على قاعدة الغرر أن التابع تابع، مثل اللبن في الضرع ما يجوز يتوجه له العقد، ولكن أن تبيع شاه ذات لبن ما في شيء، خلاص هذا قاعدة التابع تابع. الحالة الثالثة، البيع بشرط التبقية إلى الجذاذ، يعني يبقى في رؤوس النخل إلى الجذاذ. البيع بشرط التبقية يعني أبيعه قبل بدو الصلاح وأتركه إلى الجذاذ، هذا هو اللي فيه الكلام، هذا هو المنهي عنه، يكون قبل الصلاح منهي عنه، لابد بعد بدو الصلاح إذا كان بشرط التبقية. أما لو كان مع أصله أو بشرط القطع في الحال ما في شيء. واضح؟ والقاعدة لا تنسونها، بما تستحل مال أخيك، بما تستحل مال أخيك إذا كان على غير التبرع. نعم تفضل شيخ. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن النبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. هذه العلة، هذه سبب المنع، اكتبوا عندنا سبب المنع اللي هو الخوف من العاهة، الخوف من العاهة. وهي تنجو من العاهة عند طلوع الثريا كما في الأثر اللي بعده أو اللي بعده. نعم. قال مالك وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر، من بيع الغرر، والغرر من الميسر، الغرر الكثير من الميسر، يعني مالك يرده الأصل يقول تراه من بيوع الغرر. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. مكتوب عندي في هامش الأصل، في هامش الموطأ مكتوب يعني تطلع مع الفجر، مع الفجر يعني تطلع مع طلوع الفجر، وبعدين كل ما زاد نور الفجر ذهبت لأنها، وثم الليلة الثانية والثالثة عاد كل ما لها تتضح. قال وذلك لثلاث عشرة ليلة تمضي من ماي وهو أيار، لثلاث عشرة ليلة تمضي من ماي وهو أيار، هذا في لغة العجم أو في أشهر العجم أو الفرنجة. سبحان الله بعد الثريا هذه يكون الجائحة نادرة والنادر لا حكم له، ممكن في جوائح بس نادرة والنادر لا حكم له. ممكن ترصدون الثريا اللي منكم يعني عنده مشاركة في هذا بعد قبل يعني قبل 13 ماي 5 قبلها بأربعين يوم تكون الكنة، الكنة اللي هي بداية الحر فتختفي الثريا ما ترى في السماء، الآن ترى في السماء لكن ترى في آخر الليل. ثم بعدها في تلك الليلة لو تطلع مع الفجر وترقبها في المشرق ويكون الأرض مستوية وتشوفها على حد الأفق تشوف الثريا، خلاص انتهت الكنة اللي هي الكنة هذه اللي هي مربعانية القيض مثل مربعانية الشتاء، الشتاء لها 40 يوم في البداية والحر لها 40 يوم في بدايته، فهذه 40 يوم هي مربعانية الشتاء الصيف وبعدها عاد يبدأ يشتد مثل البرد. سبحان الله حتى تطلع الثريا، لكن طلوع الثريا علامة، أما العلامة الشرعية هي اللون يحمر أو يصفر، لكن إذا طلعت الثريا شوف تلقاها تحمر وتصفر، مع أن ترى الأماكن تختلف حسب الحر وحسب الانخفاض وحسب الارتفاع. عندنا في الجزيرة تختلف النخيل، مثلا الوديان هذه تلون قبل وشي المدينة، المدينة والوديان وبعدين القصيم وبعدين نجد الشرقي هذا وبعدين الحسا، يعني مو بكلهم في وقت واحد، أحيانا هذول يصرمون وهذول توهم يختلفون فيه لها. فلذلك المعيار الشرعي هو تصفر أو تحمر، لكن بالنسبة للمدينة واللي على سمتها طلوع الثريا هو وقت اللون. نعم صلى الله عليه. قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت مؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. طيب هذا صورة من الغرر، هذه صورة من صور الغرر، فيها معترك بينه وبين الشافعي رحمه الله. النبات أو الثمار التي تأتي بطنا بعد بطن أو على شكل أجيال، مثلا لقطة لقطة بالنسبة لي يسمونها الظاهرة أو جزة جزة. اللقطة لقطة مثل ما قال مالك البطيخ إلين يهلك، الخربز القثاء، القثاء اللي هو الخيار وأمثاله، وجزة جزة أو قطفة قطفة مثل الجزر الجرجير البرسيم الورقيات عموما. طيب هل يجوز اني ابيع هذا من الان ابيع 5 لقطات ولا ابيع لين يهلك ولا انتظر لين يظهر كله وبيع الموجود وبعدين انتظر الجيل الثاني لين يظهر وبيع الموجود ما ابيعه اجيال؟ مثلا في البرسيم لو فرضنا واحد صاحب حلال غنم وجاره مزارع وبدال ما يشتري كل يوم صرة صرتين أو يروح للسوق أو كذا، قال ما جاره، جاره عنده مثلا 5 مربعات برسيم، قال أبشتري منك اللقطة الظاهرة هذه وخمس، أو الجزة بالنسبة للبرسيم، الجزة الظاهرة ذي وخمس جزات مستقبلة، خمس جزات يعني أصرم 5 مرات، هو يبغاه في حدود هذا، هل يجوز ولا ما له إلا الجزة الظاهرة؟ وبعدين إذا جت هذيك وظهرت وأمنت يبيع، وبعدين الثالثة يبيع، هل يجوز هذا ولا هذا؟ طيب بالنسبة للشافعي على قاعدته في الغرض يقول، وكذلك متأخر الحنابلة، ومتأخر الحنابلة بالمناسبة هم مالوا كثيرا للشافعية في باب الأموال، مع أن أحمد أقواله موجودة الآن وجمعت، أحمد أقرب إلى المدينة كثيرا في باب الأموال، لكن هم خاصة من أبو يعلى وبعده صاروا كأنهم شوافع، لأن شيوخهم في بغداد كانوا شوافع، وشيوخهم حتى في أصول الدين يعني الأشعرية وكذا شوي شوي. وأحمد أيضا تجد له روايات يمكن أنك تركب المذهب كذا ولا كذا، فاللي عنده خبرة مثل ابن تيمية رحمه الله في أصول أحمد يفرق بين أصول الحقيقية وبين اللي قالوه الحنابلة، وراح فحتى عند الحنابلة يقولون لقطة الظاهرة بس والجزة الظاهرة، وهذاك غرر. هو غرر ولا مو بغرر؟ غرر، حنا نسلم منه غرر. الجزات اللي في بطن الأرض غرر، ما أدري البرسيم بيطلع ولا يخرب ولا يفسد، كيف يشتري هذا البرسيم؟ أحيانا يجلس 5 سنوات، ترى هو أجيال وراء بعض، مالك الآن يقول لين يهلك، ممكن تبيع لين يهلك أو لين ينقطع، هو في غرر. لكن هل يمكن حصار الغرر بحيث أن نخفف الغرر؟ ما في شك إن كلام الشافعي خلاص، لكن يضيق على الناس. حنا الآن مثل ما قلت لكم بين النار وبين الغار، كلام الشافعي يقول اصبر الله لا يهينك لين تستوي الجزة هذه ثم اشترها، ثم اصبر لين تستوي الجزة ثم اشترها، ثم اصبر هكذا. واللقطات إذا شفت الطماط خلاص كله اشتر الموجود الظاهر، ثم اصبر لين الجيل الثاني يستوي ثم اشتره. ما تقدر، بس هذا تلاحظون أنه بيعطل الحركة، حركة التجارة وحركة البيع والشراء بيعطلها. في واحد تاجر وفي واحد مزارع، من مصلحة الاثنين أن يشتري هذا لين ينقطع. فقاعدة القاعدة للشافعي رحمه الله ومتأخر الحنابلة في الغرر يقولون هذا غرر لا يغتفر. وبعدين عندهم شيء ثاني، قالوا طيب مسألة الجزر، الجزر في باطن الأرض، الجزر مو هو في باطن الأرض ما ندري عنه، ولذلك يروى عن الشافعي يقول الجزر ما تبيعه في باطن الأرض، والبطاطس وغيره لازم تطلعه لين يشوفه بعدين تبيعه، أما تبيعه تقول شوف شوف هذا كله جزر اشتريه، وأنت اللي طلعه وأنت اللي بيعه، تقول هذا غرر. هو غرر صح غرر، لكن هل يمكن حصاره؟ الأظهر الله أعلم من هذا كله يمكن حصاره، عنده الخبرة أصلا، الخبرة من يوم يشوف البرسيم يعرف قوته ويعرف صلاحه ويعرف كم بيطلع، يعرف أهل الخبرة بنظرة واحدة يعرفون. فلذلك مثل ما قال مالك الصحيح والله أعلم أنه يجوز جزات مستقبلية، أجيال مستقبلية يجوز، ولقطات مستقبلية، لكن ممكن تحط ضوابط تبعده عن الميسر، وأهل الخبرة يعرفون والعرف ماشي. أما أنك تقول ما تبيع إلا اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة، هذا وإن كان أنه فيه احتياط في جانب الغرض، لكنك أنت ملت حتى ضيقت على الناس البيع، وهذا من الأشياء اللي هذا تطبيق ترى. طيب بقول لكم مثال القرآن، الله عز وجل وش قال في المرضع؟ وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى، وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طيب أنا عندي ولد ماتت أمه ولا طلقتها ولا تعاشرنا ما تبي ترضعه بعد الطلاق، ورحت جبت له مرضع امرأة واتفقت أنا وياها أنها ترضع 2 سنين بأجرة، الله سبحانه وتعالى سماها أجرة، قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، مثل ما قال في المهر فانكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. طيب الآن المرضع دي اللي موجود في ثديها كم؟ رضعة واحدة والباقي مجهول، ما ندري هو نفس الكمية نفس الطعم، ومع ذلك ممكن تتفق معها 2 سنين ترضع ولدك بأجرة على شيء مستقبل، مو بهذه تشبه هذه ولا ما تشبهها؟ عند الشافعي معناه أن كل ما امتلأت هديها تتفق معه. طبعا عند الشافعي، الشافعي أحيانا حتى أصحابي يتبلون عليه، بس ما يعني على هذا، على التطبيق هذا، أنك ما يمكن تستأجر المرضع لمدة سنتين، لأن الموجود حال العقد هو الظاهر فقط والباقي في علم الغيب. ومع ذلك قال الله آتوهن أجورهن. واضح؟ نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في بيع العرية. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وش بعده؟ قال: وحدثني عن مالك عن داود بن حسين. طيب، بالنسبة للعاهة اللي قاله مالك في الأخير، هذا بتأتينا الآن في الجائحة. طيب، أيوه. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة. نعم. قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر، يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. طيب، هذا أيضا العرايا تصطدم فيها قواعد. العرايا اسمها العرايا، الجنس هو العارية، هذا جنس. فإذا كان في بهيمة الأنعام وش يصير اسمه؟ ها؟ منيحة. تعطيه ناقة أو بقرة يحتلبها وبعدين يرجعها لك، يعني أنت ما وهبته وإنما أعرته ليشرب، هذا اسمه منيحة. وإذا كان في الدراهم، هذا من اللي يجيب هذه؟ قرض. ها؟ أحسنت، قرض. النبي صلى الله عليه وسلم سماه منيحة ورق، النبي صلى الله عليه وسلم قال منيحة ورق. ترى القرض منيحة، أعطيك دراهم تنتفع بها وترده، منيحة. ولذلك قلنا في هناك في القرض الحسن أنه ما في شيء، مع أنه مبادرة الشيء بجنسه، لكن هو منيحة، يعني كأنك تحتلب منفعتها وبعدين ترده. وإذا كان في النخل، أعيره نخل ما وهبته نخل، أعيره يخترفه يأخذ تمره وبعدين أصل النخلة لي، هذه عرية، واحدتها عرية. يقول إن خلا هذه عرية، وعندنا لها أسماء ثانية. وإذا كان في المتاع عارية، كلها جنس، كلها أن تأخذ تبرع، هي من عقود التبرع، الإحسان ليست من العدلية، من الإحسانية. تبرع، طيب، معروف، من باب المعروف. الآن ما صورة العارية؟ العارية هذه صورتها رطب بتمر، رطب بتمر. والسببها ذكر أسباب كثيرة يعني صور كثيرة لها، لكن هي رطب بتمر. مالك يقول إن العارية اللي عندنا في المدينة إن واحد أعار نخله لشخص أو أبوك أو جدك، يمكن ترى قديم نخلنا هذا فيه نخلتين، هذه جدي ولا جد جدي قال ترى نخلتين هذه أنا ما نحل لفلان، كل سنة يختلفونها لا حد يقرب منيحة لهم، هي لكم أصلها لكم لكن ثمرتها ترى لا لفلان، والناس ماشيين على هذا، وهذه النخلة ذي لا لفلان وهذه النخلة لا لفلان، والناس من أول فيهم معروف، إذا جاء القيض يجون أهل البادية ينزلون عليهم، وإذا جاء الربيع يروحون هم لأهل البادية. فمثل أهل البل اللي يقول ترى فلانة منيحة لا لفلان وفلانة منيحة يحتلبونها، هذا كذلك. يقول مالك ومن عادة أهل المزارع أنهم في القيض وقت الخراف يسكنون في مزارعهم حتى أهل البيوت، وحنا أدركنا هذا، حتى أهل البيوت إذا جاء وقت الموسم يروحون يسكنون في المزرعة، فيشق عليهم أن يدخل صاحب العرية لأنهم الحائط محوط، يمكن عوائله ونساء موجودين، وهذا بيجي يختلف بيجي يخرف نخله، فيشق عليهم دخوله وخروجه دائما وهم في نخلهم، ونخيل من أول مب كبيرة مثل نخيلنا الآن، يمكن كبر المسجد هذا نخل وفيه ثنتين الواحد، فيتفق هو إياه وخلاص ممنوحه، يتفق يقول إيش رأيك أعطيك تمر بدال الرطب ذا أساس ما تدخل علينا وتطلع، أعطيك تمر، ويمكن هذاك فقير هو أحوج إلى التمر منه إلى الرطب، لأن الرطب فاكهة والتمر قوت ورأس مال، فقال ما رأيك لو أعطيك تمر مقابل الرطب، وأنا أستفيد أني أصك بابي ولا أحد يدخل علي، وأنت تستفيد أن بدال رطبك الفاكهة تأخذ القوت ينفعك، فاتفقوا على هذا من باب المعروف. طيب، فباعوا الرطب بعد بدو صلاحه بالتمر، طلعوا الورقة، طلعوا الورقة اللي وزعناها، وش حكم الرطب بالتمر؟ الآن تصطدم القواعد. الآن رطب بتمر اتحاد جنس المنفعة. اتحاد منفعة، وفي الأصناف الستة، ايش رأيك أبو محمد وش الحكم فيه؟ لابد مثلا بمثل ويدا بيد، ما في مثلية لأن اللي فروس النخل بالخرص، قال تخرص اللي فروس النخل بالخرص، ما انقطعناها الحين ما عاد استفدنا، نجي نقومها نقول والله النخل هذه فيها 100 صاع وهذه فيها 100 صاع، فيها 100 صاع إذا جفت، ترى الخرص على مرحلتين، أبخرص الموجود ثم بقدر إذا جف كم ينقص، بحدد يقول هذا فيه 100 صاع وفيه 100 صاع، وهذا 100 صاع مكيل 100 صاع. إحنا الآن خففنا الربا إلى درجة كبيرة في مسألة المثلية، بس لازلنا في مسألة خرص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، ولا بد المثلية التامة. هذا واحد. هل فيه يد بيد؟ ما فيه، لأن هذا بيتأخر. عندك أيضا قاعة الغرر، فيه غرر لأن هذا في رؤوس النخل وهذا مكيل، فلذلك هي قدامها قاعة الربا وقدامها قاعة الغرر، لكن من هنا المعروف إنهم ما، وهذا يؤيد كلام مالك إن في باب المعروف والباب اللي ما في مغابنة. أيضا في وحدة ثالثة بعد، بيع الطعام قبل قبضه، وبمنهي عن بيع هذا عاد ما في خلاف، منهي عن بيع الطعام قبل قبضه حتى يستوفي، أنا ما قبض أنا باعه قبل ما يقبض. فعندنا قواعد وعندنا قاعدة المعروف والإحسان وإنه أوسع، وقاعدة المصلحة اللي ذكرها مالك، وقاعدة العرف وعمل أهل المدينة. اصطدام القواعد هي مجال الفقه، مجال الفقه إن الإنسان ينظر في القواعد، ولذلك مالك رحمه الله إذا جاء عنده حديث واحد حديث أحد قدام قاعدة شرعية يوقف فيه، يوقف يتأنى فيه مو بيرد الحديث بس يتأنى فيه. مثال ذلك ولوغ الكلب. إيش قال مالك في حديث ولوغ الكلب؟ قال هذا حديث لا أدري ما حقيقته. ليه؟ لأن الله قال في الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم. معروف أنه إذا هو إذا عض الصيد بيجي من لعابه في الصيد. وعندنا أيضا أن الحي الأصل فيه الطهارة، وعندنا أيضا أن الطوافين عليكم الطوافات، والكليب عنده البادية مثل القطط عندها الحاضرة. فالمراد فيه أشياء. فجاء الحديث يقول، فقال مالك أنا لا أرد الحديث لكن ما أدري ما حقيقة هذا. الآن جاء الحديث فعلا، الحديث يأكد فيه في قواعد تعارض هذا الشيء، فقال رخص. وش معنى رخص؟ استثناء من القواعد الشرعية. والشارع اللي حط القاعدة هذه هو اللي حط القاعدة، واضح؟ الشارع اللي حط هذه هو اللي حطها، هو أعلم، هو أبخص، هو أحكم. فقال رخص لأهل العراية. لماذا رخص؟ من باب المعروف. ولذلك مالك يقول في بيع الطعام قبل قبضه، يقول يجوز في التولية. ايش معنى التولية؟ ما هي التولية؟ ها؟ لا مي بالتوكيل. التولية ها؟ التولية في البيع ان يجي واقول تعال محلي، انا بطلع من بيعه وانت تعال محلي، لا ازيد عليك ولا نقص، انا اتفقت مع الرجال هذا بمية، وش رايك تجي مكاني في البيعه ذي؟ هذا اسمه توليه، يعني وليته البيع. هذه التوليه ما فيها مغابنه ولا فيها ربح ولا فيها شيء، فيها واحد مكان واحد. فيقول مالك في التوليه يجوز بيع الطعام قبل قبض، لان العلل مختفيه هناك، اما في القبض وفي المغابنه لا. لكن واحد مكان واحد، مثل انا اشتريت طعام وما قبضته، بعدين ندمت ولا قلت انا ما ابغاه الان، وجبت واحد قلت وش رايك تجي مكاني، واضح؟ تجي مكاني بس انا ما بتقبض، خلاص انت تجي مكاني وبعدين تقبض، ولا تبيع انت الجديد الا اذا قبضت. لكن التوليه ما فيها شيء. طيب الاقاله ما فيها شيء. مثلا اشتريت الطعام، يجوز ان يقيلني قبل القبض، يسامحني. يعني الاقاله معناها الغاء العقد. الشركة واضح، يجوز أن أجيب واحد شريك معي قبل القبض. فقال مالك التولية والإقالة والشركة تجوز قبل القبض لأنها من باب المعروف أو من باب اللي ما في ربح. كذلك هنا الرخصة هنا لأجل الحاجة، حاجة الناس ومصلحتهم وعرفهم قائم على الشيء هذا، ولأجل أيضا أنها تشبه التولية والإقالة والشركة. لكن حتى نخفف مسألة الربا ومسألة الغرر حتى يخفف الشارع، اشترط شروط في العراية. إذن العراية ما هي؟ في صورة أخرى ذكرها زيد بن ثابت، وهي ما تخرج عن بيع رطب التمر. يعني أصل العراية ما هو؟ اترك الحاجة ما هي، أصل العراية ما هي؟ بيع رطب بتمر. كذلك تراها مستثنى من المزابنة. العراية هذه طالعة من قواعد كثيرة، هي مستثنى كذلك من المزابنة. المزابنة ستأتي، هي بيع رطب التمر، ومستثناء من الغرر، مستثناء من الربا، ومن بيع الطعام قبل قبضه، رخص. العراية بيع رطب التمر. زيد بن ثابت ايش يقول؟ صورته الثانية فقير محتاج للرطب، ما عنده درهم وعنده التمر حولي قديم، واضح؟ يقول كان الرطب إذا جاء في المدينة الناس كلهم يشتهون الرطب وله فرحة، الله أكبر، حتى أنهم يجون أول رطبة يروحون يقدموها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها أصغر واحد في المجلس، فكان الرطب لفرحة. طيب في فقراء في المدينة يشتهون الرطب بس ما عندهم دراهم وعندهم تمر زايد، فيجي وصاحب البستان يستفيد من التمر، ترى التمر رأس مال قوت، أما الرطب فاكهة، يجي يقول أنا والله أبغى رطب بس ما عندي دراهم، عندي تمر، فرخص لهذا أن يشتري الرطب بالتمر لأجل الحاجة. فهي لها عدة أوجه، لكن كلها تعود إلى بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، وهي مستثناة من هذه القواعد كلها. لكن وضعت شروط تخفف الغرر. الشرط الأول، الشرط الأول فيما دون خمسة أوسق، الحديث، لأن ما دام بياخذ كمية كثيرة هذا مو محتاج، هذا تاجر. خمسة أوسق اللي تحل فيها الزكاة، يعني الوسق 60 صاع، يعني 300 صاع، في حدود 300 صاع، اللي إذا زاد معناه تاجر. الشرط الثاني يباع الرطب بخرصه، الخرص عند حتى نخفف الغرر والربا فيه. ثلاثة التمر بالكيل ويسلم في المجلس، لازم يسلم حتى نخفف الغرر. أربعة للمحتاج، محتاج يعني عنده حاجة، وعاد في الصورة الثانية يقولون لا نقد معه، أما إذا معه نقود لا، لا نقد معه، ما مع درهم. هذه في الصورة اللي ذكرها زيد بن ثابت. بهذه الشروط رخص في في العراية، رخص في العراية. واضحة صورتها يا إخوان؟ واضحة قواعدها اللي طلعت منها واللي اصطدمت بها واللي تفضل شيخ الدين. يجوز بيع الثمر المتجدد؟ يجوز، مثل اللقطات والجزات إذا اتفقوا عليه وما في غرر يجوز. يعني مثل البرتقال يتجدد كل، يأتي على شكل بطن بعد بطن، فيجوز لين يأتي موسم الزراعة، إلا إذا اشترط المشتري أو البائع شرط معين فله شرطه. أما هم يتكلمون الآن عن الحكم عند الإطلاق، يجوز هذا الشرط شيء آخر. ولذلك بقي عندنا بس الجائحة والاستثناء، وبعدين الربا، يدخل في الربا إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يفقينا في الدين، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده.